طلب الولاية يقوم عليه الفكر الديمقراطي، يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية للنفس، بل وعلى الصراع من أجل ذلك. فما تكوين الأحزاب ونشر الدعايات وخوض الانتخابات إلا للحصول على الولاية، وهذا أمر منهي عنه. فالمسلم منهي عن طلب الإمارة لنفسه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على سبيل الإعانة، ولذلك كل من سألها لا يعان عليه ولا يوفق، وأما من لم يسألها فإنه إذا ما صارت إليه يعان عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل إليها. ولا نستعمل على عملنا من أراده، فظاهر الحديث على منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة. وإلى التحريم جنح القرطبي، ولكن يستثنى من ذلك من تعين عليه، حتى لا يستدل أحد بقول يوسف عليه السلام يقول: ولكن يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كان قد تعين عليه أن يكون كذلك، ليس هنالك من يقوم مقامه، وهو نبي مؤيد بالوحي، فإن لم يقم هو على هذا الأمر فمن يقوم؟ وما كانوا يعرفونه، لذلك دل على نفسه، وهو كما وصف نفسه لأنه قال: إني حفيظ عليم، وهو كذلك. فهذا يشمل طلب الولاية بكل الطرق، سواء كان بطريق القهر أو الغصب لأمور الناس كما هو الحاصل في كثير من البلدان، أو بطريق الطلب ممن له أن يعطي ذلك أو يمنع، أو كان بطريق الترشيح في الانتخابات وطلب التأييد من الناس لذلك. من طلبها وكل إليه، وأما من لم يطلبها فإنه يعان عليه. ولا يصح لأحد أن يعارض ما تقدم من الأدلة النبوية بقول يوسف عليه السلام لأمرين: الأول أن هذا من شرع من قبلنا، والعلماء في شرع من قبلنا لهم قولان: الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، والثاني أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد في شرعنا. وعلى كلا الرأيين لا يصلح أن يحتج بما فعله يوسف عليه السلام في شرعنا. ويوسف عليه السلام قال ذلك في أمور لا يقوى على مثلها سواه، وفي أحوال استثنائية، وما جاء مخالفا للأصل فإنه يقتصر به على مورده ولا يتعداه لغيره، كما يقرر ذلك أهل الأصول. فكيف يمكن أن يؤسس على الحالة الاستثنائية نظاما اعتياديا؟ هذا مجانف لروح الشريعة ومخالف للأصول. فابن كثير يقول مثلا: إني حفيظ عليم، مدح نفسه، ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة. وقال القرطبي في تفسيره: ودلت الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا. فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه. وكذلك عن أبي بردة قال: أبو موسى، أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلص. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، وذكر الحديث، خرجه مسلم أيضا. الجواب: أولا، أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فهذا لا شك فيه، وهو مؤيد أيضا بالوحي من عند الله ومعصوم. ويوسف عليه السلام لا يصدر فيما يأتي به من أمر من عند نفسه، والله تبارك وتعالى بيّن لنا في القرآن العظيم أنه مكن فيما كان بصدد العمل عليه، فأطلقت يده فيه، فلم يكن للملك الكافر عليه من سلطان، لم يكن للملك الكافر عليه من سلطان، وإنما سار في ذلك على السوية عليه السلام.